أعظم النعم التي أنعمها الله علينا، هل استشعرنا قيمة الماء؟ هل تعلمون أن الماء الموجود في مرحاض حماماتكم أنظف من الماء الذي يشربه بليون بني آدم في أفريقيا وغيرها؟ هل الواحد مننا مستشعر نعمة الماء؟ الماء الذي نشربه كل يوم ونستخدمه للطبيخ وللاستحمام ولكل أمور الحياة، الماء، هل نستشعر قيمة هذه النعمة العظيمة؟ أحد العلماء يقول إن الماء أهون موجود وأعز مفقود. إن الماء أهون موجود وأعز مفقود، يعني الماء لما يكون موجود لا نستشعر قيمته، كذا هين علينا، ولكن إذا فقدناه قد تقام حروب أعزائي بين الدول بسبب الماء، فكيف تعاملنا اليوم مع هذه النعمة العظيمة؟ تخيل تخيلنا فاتورة ماما حتى الآن ماذا بعد ولا فاتورة مستمر بس على صوت الماي والله هذا بيطلع في البيت والله يخلينا الوالد فاتورة موية يبقى فاتورة موية ما أدري يبقى فاتورة موية ما أدري وضوء ولا استحمام؟ وضوء أكيد، شايف ما شاء الله يعني استحمام. استحمام ولا وضوء؟ وضوء ما شاء الله. لازم أتوضى كويس عشان شكله حلو. استحمام ولا وضوء؟ استحمام. وضوء؟ وضوء الاستحمام؟ لا لا وضوء إن شاء الله. ما شاء الله يعني فصل. ما شاء الله ضروري. استحمام ولا وضوء؟ أمان شكرا. وضوء. لا من جد إن شاء الله وضوء. طب أنا شايفه أقرب للاستحمام. لا والله مو حكاية استحمام، بس هو يعني الواحد إنه يكمل الوضوء على يعني على أكبر وجه يعني. استحمام ولا وضوء؟ وضوء. ما شاء الله يعني ما شاء الله الحمد لله. يعني لما تكلمنا مع الناس خلط كبير جدا عند الناس بين إسباغ الوضوء وبين الإسراف في الوضوء، كل ما أجي أقول لواحد يا أخي ما شاء الله متوصف الماء يقول لي الحمد لله لازم كذا، فهناك خلط أعزائي مرة أخرى، فرق بين الإسباغ والإسراف. الإسباغ مش معناه تستحمى بالموية، معناه أنه الماء يأتي لكل أعضاء الوضوء بالتساوي، وهذا يعني أنه ممكن تدلك، مو معناها لازم ترش الماء على كل الأعضاء. ومشكلة أخرى في الإسراف في الماء الروائح، يعني أنا آسف أني مضطر أتكلم كذا، ولكن روائح السراب المبلول لما المصلين يدخلوا إلى المسجد يجعل ريحة السجاد عفنة ويجعل ريحة المسجد عفنة، والمسجد المفروض تكون ريحة طيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه يكفي احدكم مد للوضوء. المد اللي هو يعني لو عبيت مويه بكفك كده هذا يكفي للوضوء. اليوم حنسوي تجربه للتوضيح انك ما تحتاج من الماء الكثير من اجل الوضوء. نعبي هذه ونتوضا بها كاملا ان شاء الله. طبعا مو كل الناس عندهم احد يفضل لهم، فحنوريكم كيف الواحد يتوضا باستصاب من يعني الحوض اللي زي موجود في ايدي. المهم انه بين كل عضو عضو تقفل المويه، فحنوريكم مثال. في تعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يدلك يده، يعني يضع الماء القليل بعدين يدلك يده علشان توصل المياه لاخر اليد. الناس يعتقدوا انه لازم يصب كل المويه كانه استحمام، ولا يحتاج، يعني مويه قليله جدا ممكن تغطي اليد بالكامل. بنفس الجودة بنفس الإصباغ، الماء جاي على كل الأعضاء ولكن باستصاب. يمكن وفرت 5 أو 6 لتر موية بمجرد إغلاق والفتح. شوف انتهينا. وبقي أيضا نصف الكاسة. أعزائي الإسراف في الوضوء لا يجوز، وفي فرق بين الإصباغ وبين الإسراف. سووا إحصائية أعزائي فوجدوا أنه متوسط فرض الإنسان المسلم على الوضوء يوميا 26 لتر، يعني المرة الواحدة في الوضوء يصرف تقريبا 5 لترات، يعني 3 من هذه القوارير فقط للمرة الواحدة. أنا بنص هذه الكاسة استطعت أن أتوضأ وضوء كامل والحمد لله، وجاء الماء على كل الأعضاء. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر على سعد بن أبي وقاص وجده يتوضأ فقال الرسول ما هذا الشرف؟ فقال أو في الماء شرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. يعني المفروض الاستصاب في الماء بغض النظر أين أنت، فما بالكم ونحن في العالم العربي أغلبنا في أماكن صحراوية الماء فيها شحيح. معلومة أخيرة، المسلم يتوضأ ب 26 لتر في اليوم. هناك أناس في أفريقيا يعيشون على 10 لترات فقط في اليوم لكل احتياجاتهم، يعني الماء الشرب زائد الوضوء زائد الحمام زائد كل ما يحتاجونه زائد الطبيخ 10 لترات في اليوم، بينما بعض المسلمين يتوضأ ب 26 لتر يوميا، وفي هذا شرف نهى الإسلام عنه. طيب الحين عندنا شيء الواحد يسويه يوميا وهو تفريش الأسنان، فحنسوي تجربة. كنا بنقول انه انتوا لما فرشتوا اسنانكم فرشتوا بانه تفتحوا المويه خلال العمليه كلها، وانا حقيقه قبل ما احضر لهذه الحلقه كمان هذا كان اسلوبي في تفريش الاسنان، يعني ما كنت منتبه للموضوع، كنت عادتي لما افرش اسنان كنت اخلي المويه ايضا مفتوحه. مع التحضير لحلقه الماء يعني انتبهنا انه عمليه يوميه بهذا الشكل ممكن بطريقه بسيطه جدا توفر الماء، بانه لما تيجي تفرش اسنانك تقفل المويه، ولما تيجي تبغى تتمضمض تفتحها ثاني. علشان نقارن الماء المصروفة في طريقة التفريش العادية أخذوا الشباب 8 لتر كل واحد منهم في طريقة تفريش الأسنان المعتادة اللي هي ترك الماء مفتوح. الآن نشوف إذا فرشوا أسنانهم بالأسلوب الاقتصادي كم حيستهلكوا من الماء. الآن كم فرشتوا من الماء؟ لتر واحد للشخص، يعني الشخص الواحد منكم وفر 7 لتر بمجرد عملية تفريش الأسنان. هل تعلمون أن الماء الموجود في مرحاض حماماتكم الله يكرمكم أنظف من الماء الذي يشربه 1 بليون بني آدم على وجه هذه الأرض؟ أعزائي إحنا قمنا بتحليل هذه المياه والمياه خالية من البكتيريا. يوجد 1 بليون بني آدم في أفريقيا وغيرها يشربون من مياه كل يوم فيها بكتيريا وفيها جراثيم. الماء من أعظم النعم التي أنعمها الله علينا، هل استشعرنا قيمة الماء وهذه النعمة العظيمة؟ أحد العلماء يقول أن من أوائل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الماء البارد. الله سبحانه وتعالى يسأل عبده يقول له: ألم أبرده لك؟ ألم أطيبه لك؟ ألم أبرده لك؟ فماذا فعلت في هذه النعمة؟ هذه دعوة لي ولكم، المرة الجاية لما تفتح الثلاجة وتشوف الماء البارد وتشربه وتروي ظمأك، قع لله ساجدا، يعني أنزل وأسجد لله وقل الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، فهي من أعظم النعم، وكثير من الخلق محروم من أبسط النعم وهو الماء البارد. Thank you.